الحمد لله رب العالمين أنشأ السماء وبناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبسط الأرض فدحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الله في العالمين ذكره وشرح له بالهدى صدره وأنار له بالحق بصره وأبان له بين السالكين دربه فكان في الظلام بدرا منيرا وكان في جدب الصحراء غيثا مطيرا. فصلى الله عليك وسلم يا رسول الله، كنت للعمي هدى وكنت للصم سمعا وكنت للقلوب فتحا. فصلى الله عليك وسلم يا أيها النبي المعظم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أروى الإمامان البخاري ومسلم فيما اتفقا عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا نحو البيت المقدس، وكان يقلب وجهه في السماء يريد أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، فنزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان أول صلاة صلاها إلى البيت الحرام صلاة العصر، فصلى معه أناس ثم مروا على مسجد بني سلمة وهم يصلون، فقال الرجل: أشهد أني صليت مع رسول الله صلاة العصر إلى البيت الحرام. فاستدار القوم وهم ركوع، صلوا ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى البيت الحرام، فسمي مسجد بني سلمة مسجد القبلتين. فأداروا وجوههم إلى المسجد الحرام، وأصبح الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. ثم إن رجالا ممن صلوا إلى المسجد إلى بيت المقدس قضوا نحبهم قبل أن يصلوا إلى البيت الحرام، فخاف المؤمنون عليهم، فنزل قول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صلى أناس منهم إلى بيت المقدس ثم قضوا نحبهم قبل أن يصلوا إلى البيت الحرام، فخافوا أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس باطلة، فنزل قول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نحن الآن مع حدث أحدث هزة في المدينة المنورة في قلوب طوائف من المنافقين ومن ضعاف الإيمان ومن اليهود، ولكن أناسا كانت قلوبهم أثبت من الجبال وأرسخ من الهضب الشم، وكان إيمانهم أوثق بالثريا، لم ينل بشك ولم ينل بظن ولم تنله عزة، وإن اهتزت للحدث الجبال فقلوبهم أشد ثباتا من الجبال. هؤلاء القوم هم المؤمنون، لم يتغيروا ولم يتزحزحوا عما هم عليه من الإيمان الثابت واليقين الراسخ. هذا الحدث كان جديرا به أن يشغل ثلاثة أرباع من سورة البقرة. هذا الحدث حدث عظيم، تحويل القبلة حدث شغل ثلاثة أرباع. اقرأ في ربع ما ننسخ تجد حديثا عن تحويل القبلة، اقرأ في ربع سيقول السفهاء تجد حديثا عن تحويل القبلة، اقرأ في ربع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تجد حديثا عن تحويل القبلة، اقرأ في طيات سورة البقرة تجد حديثا متناثرا هنا أو هناك عن اليهود وعداوتهم، عن القبلة وعن ثبات المؤمنين تجاه تحويلها، ستقرأ عن زلزلة المنافقين وبلبلة عقولهم أمام هذا الحدث العظيم. نحن أمام حدث أولاه القرآن رعاية كبيرة، وكان له أبعد الأثر في تكوين الأمة وفي تكوين الجماعة المسلمة. حدث تحويل القبلة احنا يمكن عشان احنا مؤمنين ومسلمين وموحدين يمكن الحدث ده احنا لا نعير انتباه، يمكن الصلاة كانت الى البيت الحرام ثم الى بيت المقدس ثم تحولت ثانية الى البيت الحرام. هذا الحدث كان له اعظم الاثر في تربية الأمة وفي تربية النشء وفي صياغة المجتمع المسلم. مع هذا الحدث نعيش لنرى لماذا تحولت القبلة إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس، ولماذا الحدث في هذا التوقيت بالذات. اعلموا أيها الإخوة تحويل القبلة كان 16 شهرا، يعني كان قبل رمضان، يعني بعد ما ما كانش مر على المسلمين في المدينة سنتين لسه، وكان المسلمين محتاجين زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس، هناخد دروس ونقرأ هذا الحدث لنستفيد منه في واقعنا وفي حياتنا المعاشة، لنرى كيف كان القرآن يربي هذه الأمة ويصوغها صياغة الذهب على النار لكي يخرجها ذهبا إبريزا قد تخلص مما به من علائق وقد لمع معدنه وخلص جوهره وأصبح لألاء يسر الناظرين. نشوف لما المسلمين ذهبوا إلى المدينة كانوا محتاجين أنهم يجمعوا حواليهم القلوب، وكانوا محتاجين أنهم يرسخوا البنيان بتاعهم في المدينة، وكانوا محتاجين أنهم يتألفوا القلوب. ولا اللي عمله الرسول زي ما بيقول سيدنا عبد الله بن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ دخوله المدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عنه. يعني هو داخل المدينة عايز يجمع القلوب حواليه، مش عايز يعمل فرقة ولا عايز يعمل شقة ولا خلاف بين الناس. فكان يشوف اللي يقعد يعمله ويعمل زيه، مش مشكلة يعمل زيه. ولكن اللي حدث بعد ذلك أن اليهود كانوا ألأم الناس عنصرا، وكانوا أسفل الناس درجة. لما لقوا الرسول بيتوجه إلى القبلة بتاعتهم قالوا الله ما خلاص، طب إيه لازم الدين محمد لما هو يتوجه إلى قبلتنا؟ ما هو طالما بيتبع قبلتنا يبقى ما هوش عارف له قبلة، يبقى هو مش عارف له دين، يبقى يسيب دينه ويتبع دين. الرسول لم يكن يفعل ذلك ضعفا منه، ولكن مد يده للناس، مد يده بالحب، مد يده بالإخاء، مد يده بيضاء نقية. ولكن اليد البيضاء النقية لم تجد إلا أيديا قذرة من اليهود، لم يجد هذا القلب السامي إلا قلوبا قذرة وأقزاما لا يتطاولون إلى هذا الأفق يا رسول الله. مد إليهم إيده، تعالوا نشوف النتيجة ونتعلم منها إيه دي، لأن احنا في حياتنا بنصاب بمثل هذا الأمر. تبقى أنت لا تستطيع أن تعيش وحدك، وإنما تعيش مع الناس، تمد يدك إلى الناس بالسلام بالخير بالود بالحب، فتجد الأيدي تمتد إليك بالنكران بالكفران، تمتد إليك بالسخط بالكراهية بالحقد. تعالوا لنرى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، تعالوا لنرى أي الفريقين أهدى سبيلا وأجزل مثوبة عند الله عز وجل. الرسول مد يده بالخير، واليهود مدوا أيديهم بالكفران والنكران. إنه هو اللي ربنا أعلى منزلته وأعلى ميزانه وأعلى قدره ونشر في العالمين ذكره. مين؟ الكفرة؟ اليهود؟ لا، ناخذ نموذج من دول. حيي بن أخطب تحكي لنا قصته، أم المؤمنين صفية ابنته، ثم بعد ذلك زوج رسول الله وأمي وأمك. تقول السيدة صفية رضوان الله عليها: كنت أحب أبناء أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر ابن أخطب. تقول: فلما جاء رسول الله إلى المدينة خرج عمي وأبي، عمي وأبويا خرجوا مغلسين فما رجعوا إلا مغرب الشمس. عمي وأبويا، عمها أبو ياسر وأبوها حيي بن أخطب خرجوا مغلسين. تقول: خرج مغلسا أي خرج عند اختلاط ضوء النهار بسواد الليل، يعني بعد ما الناس يصلوا الفجر كده كان رسول الله يصلي الصلاة ويرجع بغلس، فلا يعني يرجع بغلس يعني يرجع وقد اختلط بياض النهار بسواد الليل. فخرجوا من اول ما الصبح بدا يشكشك كده ورجعوا مغرب الشمس، وقعدوا كل الوقت ده عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بتقول: فلما رجع كسلانين. كان ابي او عمي اذا رجع وقابلتهما هشا الي وقبلان، عمي وابوي. فلما رجعوا بعد ما قضوا سحابة نهارين عند رسول الله رجعوا، فسمعت أبي يقول له عمي: ماذا تقول؟ تقول في إيه بعد ما قعدوا عند الرسول طول النهار، قعدوا عنه وسمعوا منه واختبروه وسألوه وجابوا له من التوراة ومن أولها من آخرها، طب من أول من يدخل من أسل، ما أول طعام أهل الجنة، من أول من خلق الله، لماذا ينزع الولد إلى أبيه، لماذا ينزع إلى أمه، أسئلة بيمتحنوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عن وحي السماء ولا يجيب عن عقله ولا عن هواه. فبعد ما قعدوا ده كله تقول عمي أبو ياسر يقول لأبي: والله إن عقلي وقلبي يحدثاني إنه رسول الله الذي حدثتنا به التوراة والإنجيل، فماذا تقول أنت؟ يقول: إني لأعلم ما تعلم وإني لأعلم أنه كما تقول. قال: فماذا تقول، أنا اتبعت أم لا؟ قال: والله الذي أنزل التوراة على موسى لن أكون له إلا عدوا أبدا. ده الله، طب أنت مقتنع أهو وانت عارف ان ده الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة يشوف اليهود بيعملوا ويعمل زيهم، يتقرب اليه ليس ضعفا، وانما يعلمنا ان نمد ايدينا دائما، ان نمد ايدينا بالسلام بالحب بالود الى الاخرين بالغفران الصفح، بكل هذه المعاني الجميلة التي يتسع لها القلب وينشرع لها الصدر. دعوكم مما في قلوبكم من حقد وغل وكراهية وبغضاء، املأوا قلوبكم بهذا السحر الذي يخلق الكون خلقا جديدا، فترى فيه الورود الندية وترى فيه العصافير المغررة، بدل ما نرى من عداوة كاشرة عن أنيابها، ونرى بلاء كبيرا وسخطا عظيما، ونشوف الدنيا مظلمة. ابدأوا زي ما الرسول بدأ صلى الله عليه وسلم، اول ما نزل المدينة عارف ان ده كلهم عايزين يشوفوا هيقول ايه، وهو يبدأهم بالسلام. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كان رسول الله مبدأ دخول المدينة يحب موافقة اليهود في كل شيء. انتوا بتصوموا ليه؟ يقول: والله هذا يوم نجى الله فيه، يوم عاشوراء. يقول: احنا هنصوموا برضو، نحن اولى بموسى منكم، هنصوموا معاكم، ويشوف هم بيعملوا ويعمل معاهم ويحتفل بيوم عاشوراء كما يحتفلون، ويحب أن يوافقهم عشان يتقرب إليهم، ولكنه لا يجد منهم إلا قلوبا نافرة وبغضاء كاشرة. لا، طب وبعدين مين الأعلى منزلة؟ مين؟ نشوف الميزان هيبقى لمين. حيي بن أخطب أخوي يقول له: أترجاك يا حيي أطيعني هذه المرة واعصني فيما شئت بعد ذلك لنتبع الرجل ما دمنا نعلم أنه هو الصادق الأمين. قال له: لا. قال: لا ليه؟ يقول له: هو كده، طب ما أنت عارف أنه صادق. قال له: لا، ما ينفعش نبي يجي من الأمين، هو أنت اللي تقول ولا ربنا اللي يقول؟ ده ربنا هو اللي بعثه، هو اللي بعث في الأمين رسولا منهم ونزع النبوة من بني إسرائيل وجعلها في عرب لا يقرؤون كتابا ولا يخطون بأيديهم خطا وهي رحمة الله وتلك رسالته يجعلها حيث يشاء. هو اللي بيحط الرسالة حيث يشاء، انتوا مالكم؟ قال: لا، مش هنتبه، طالما ما نزلتش علينا احنا بني إسرائيل مش هنتبه أبدا. فدنوا إلى هذا الوقت. تعال نشوف بقى، تعال نشوف أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا رسول الله آخرا حتى يكون مسكا للختام. لنأتي إلى حيي بن أخطب، مش آخرا لأنه لا، هو الخاتم وهو المسك دائما صلى الله عليه وسلم، هو خاتمهم وأولهم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خمسة أولي العزم. مين اللي يذكر؟ الترتيب جاي ترتيب زمنه: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، بس عشانك أنت يا محمد لازم تقدم عليهم ومن، مع أنه الآخر زمانا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم هنذكره بعد أن نذكر ماذا حدث لحيي. حيي يظل على عداوته ويمكر برسول الله ويتحالف مع أعداء رسول الله وينقض العهد بعدما خرج بنو النضير أخلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طلعوا من بر البلد، طردهم الرسول من البلد لأنهم لم يوفوا بذمة ولم يراعوا عهدا، رسول طردهم وخرجهم من البلد. ده جزاء مين؟ جزاء اللي بيكن يده اللي تمد إليه إيدك يكن يده، اللي تبدي له المحبة ويبدي لك العداء، جزاء أن يطرد، أن يشرد، أن يخرج شر خروج. الرسول صلى الله عليه وسلم خرجهم كلهم من المدينة بعد ما كانوا فاكرين أن هم يعني قواعدهم راسخة وأوتادهم ضاربة في بطون الأرض. الرسول أخرج. ونيجي على حيي اللي قال عداوته أبد الدهر. تمر الأيام ويظل ينفر، وهو اللي يقلب الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم وينقض العهد، ويجي في غزوة الأحزاب والرسول صلى الله عليه وسلم يبعث سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ويقول لهم روحوا لليهود، روحوا ليهود بنو قريظة، بعد ما حيي يلف عليهم كلهم ويقول لكعب بن أسد القرظي انقض العهد مع محمد، حالف قريش وأسد وغطفان على محمد، يقول له اذهب عني يا حيي فمجيئك المجيء الأشأم، والله لقد عاهدت محمدا فما وجدت منه إلا وفاء عهد وفاء ذمة، ووجدت منه خلقا لم أجده في غيره. قال له لا والله ما يفعل بك إلا ليمكر بك، وبعد قليلا سينقلب عليك ويظل بالرجل حتى ينقض العهد مع رسول الله. الرسول قال لهم روحوا شوفوا اليهود على عهدهم ولا ايه، ما الرسول كان معايدهم انهم يدافعوا كلهم عن المدينة، قال روحوا شوفوهم غدروا ولا ايه، فان وجدتموهم غدروا فلا تفتوا في اعضاد الناس ولكن كنوا لي. يا شوف الوضع الحبي فيه، الرسول خايف على اصحابه ان معنوياتهم تنزل، فقال لهم روحوا شوفوهم اللي جاتوهم على العهد ارجعوا وقولوا هم على العهد يا رسول الله، اللي جاتوهم غدروا ما توضحوهاش، لانكم لو وضحتموها الكلام ده هينزل معنويات اصحابه. فذهبوا اليهم يا حيي يا كعب بن اسد، ها انتم على العهد ولا ايه؟ قالوا عهد ايه؟ الله، العهد اللي كاتبينه بينكم وبين الرسول انكم تدافعوا عن المدينة يد واحد. قالوا مين الرسول ده؟ قالوا محمد بن عبد الله اللي كتب معاكم العهد ان احنا ندافع كلنا عن المدينة يد واحد. قالوا مين محمد ده؟ ما نعرفش حد بالاسم ده، يعني العهد اللي بينكم وبين الرسول. قالوا لهم ان ما مشيتوش دلوقتي اهو هنقطع رجبيكم. سيدنا سعد بن معاذ كان سعد بن عبادة كان بيغضب بسرعة، فأراد أن يسبهم، فقال له سعد بن عبادة ما عليك من ذلك يا سعد، والله إن الله معنا لنرجع إلى رسول. فلما رجعوا إلى رسول الله خافوا يقولوا له زي ما الرسول قال لهم، قالوا لو لبتوهم غدروا ما تقولوش إنهم غدروا، كانوا كده هاتوا كلمة أفهم منها. فلما رجعوا قالوا يا رسول الله عضل والقارة، عضل والقارة دول كانوا جمل الرسول، وقالوا بعت لنا ناس يقرون القرآن، الرسول بعت لهم ناس يقرون القرآن، فذبحوا أصحاب رسول الله غدروا به. فقالوا له دول عملوا زي عضل والقارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لن يضيعني الله أبدا. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جادة ربه وعلى كلمة الحق ينافح عنها بكل ما امتلكت يده حتى رد الله عنه الأحزاب ورفع راية الدين خفاقة عليا ونصره الله بالريح فكفى قدور الكفار ورد كيدهم عن رسول الله بجند من جنده. ولما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أصحابه أن يضعوا أسلحتهم قال أتضعون أسلحتكم؟ إن الملائكة ما وضعت أسلحتها بعد. فتحط أسلحتكم ده الملائكة ما وضعتها. قالوا ماذا تريد يا رسول الله؟ قال والله لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. وراح لبني قريظة لنقضوا العهد وأمكنه الله منهم وحاصرهم لحد ما نزلوا على أمر على قول سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي من شوية كان رايح يقول لهم انتوا على العهد ولا ايه، سبوه وسبوا والدته وسبوا والده وأفحشوا له السباب. قالوا هننزل أترضون حكم من؟ قالوا حكم سعد بن معاذ. قال ترضون حكم سعد؟ احكم فيهم يا سعد. فسعد قال يقتلوا. وجيء بحيي بن أخطب، حيي بن أخطب اللي الرسول مديله إيده واللي الرسول قاعد يشرح له في الدين وهو يقول لا لا لا، واللي اخويا ترجان اتبع الراجل قال ابدا. ماذا كانت نهايته؟ كانت نهايته ان يضرب عنقه امام اهله وعشيرته. وده جزاء كل واحد تمديله ايدك او تفتح له صدرك او تبدأه بالمودة والاخاء وهو يعرض عنك ويولي وجهه كاشحا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم حين مد يده لليهود، فماذا كان من اليهود؟ كفوا ايديهم عنه ووضعوا ايديهم في افواههم واذانهم وقالوا انا كفرنا بما ارسلت به وانا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. فما دارت الايام دورتها وما دار الفلك دورته الا كان رسول الله صاحب الكلمه العليا في المدينه المنوره، والا كان اليهود شراد تتلقاهم بلاد الشام مطرودين مشردين. خرجوا من المدينه بنو قريظه وبنو النضير وبنو قينقاع ولم يعد لهم في المدينه ذكر. خرجوا دي تتلقوا، ومنهم من ذبح ذبح العير امام بنيه جزاء خيانته ونقضه للعهد. حيي بن اخطب وهو بيتقدم عشان ينضرب عنقه يبص للرسول. ما هي العداوه وحشه، الحقد والحسد مشاعر لا تجد لها دواء، لا تجد لها دواء. لما يقدم ليضرب عنقه هو عارف ان ده الرسول، ينظر الى رسول الله وقال له ما ازددت لك الا بغضا. قال له ايه دي؟ كفر الى ان يراق الدم. قال له ما ازددت فيك الا بغضا. ثم توجه الى قال له ده مصدق نفسه. يا بني اسرائيل قضاء الله وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل. وانت بتخطف في الميدان؟ قضاء الله وملحمة كتبها على بني اسرائيل. ثم ماذا؟ من غيظه وهو لابس الثياب بتاعته لابسها قطعها من الجوانب، قطع ثيابه من الجوانب. لماذا؟ حتى اذا قتل لا يأخذ المسلم، يستخسر ثيابه في المسلمين. طب انت مقتول بعد ذلك والمسلمون اكرم الناس نفسا، ده المسلمين في غزوة بدر هم اللي خدوا المشركين وحفروا لهم قبور ودفنوهم فيه عشان الكلاب ما تاكلهمش والذئاب والكلاب الضالة في الصحراء ما تتخذهمش جيفة تاكلهم. المسلمين هم اللي فحطوا لهم قبور وحطوهم فيها عشان ما يصبحوش طعمة لذئاب الصحراء، فهم هيدوروا على ثيابك ولكن الغل إلى أن يموت. وماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان من رسول الله أن يتكحل المسلمون بالتراب الذي يمشي عليه، وكان من أمر رسول الله أن يدخل عند أم سليم فينام عندها ويعرق رسول الله فتجعل عرقه في قارورة، وعندما يصحو على ذلك يقول ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجعل عرقك في قارورة أتخذ منه طيبا أتطيب به. أتطيب به، عرق الرسول يتطيب به. يحمل رسول الله على الأعناق وناس تدك منهم الأعناق. ما هو ده اللي مالي قلبه بالحب، اللي مالي قلبه بالخير بالود يحمل على الأعناق. طب واللي مالي قلبه بالمشاعر السوداء الأخرى تدك منه الأعناق تقطع رقبته. ده اللي كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى الله في العالمين ذكرك يا رسول الله، ونشر الله في الخافقين اسمك يا رسول الله. كان ما من امره ما كان. الثاني اللي كش ايده كده قال لا لا، طب ما هو ده درس لنا، اهو درس لنا. ده احنا قواضينا ملأت المحاكم واصبح اخواننا المحامون في عصرهم الذهبي زادهم الله رزقا، ولكننا نقول لماذا لا نجرب ان نمد كما مد ده الرسول. مد ايده لاشد الناس له عداوه، ظل 16 شهر يصلي الى البيت الى بيت المقدس بيته وهو يسمع باذنيه قول اليهود محمد يصلي لقبلته، محمد بيسمع كلامنا، محمد سنة واحدة وهيقول ان انا يهودي. انتوا متبعينه ليه؟ ده هو اساسا بيصلي يمتنا، يبقى انتوا تتبعوه، اتبعوا موسى اللي هو بيتبعه الله ويسمع الكلام ده ويقول محمد ده مش عارف هو بيعمل ايه، ويسمع الكلام ده باذنيه، ولكنه يطيع امر ربه، ولكنه يمد لاعدائه يده. جربوا هذا، جربوا هذا، ما زاد الله بعبد ما عفى عبد عن اخيه الا زاده الله رفعه وسناء. جربوا هذا، جربوا هذا فيما بينكم. القرى اصبحت مسرحا داميا كريه المنظر للقضاء، العداوات السخافات والسخامات والاشياء الكريهه. جربوا ان تكونوا كرسولكم صلى الله عليه وسلم. هذا اول درس نستفيده من تحويل القبلة، أن الرسول مد يده 17 شهر لليهود، كان يوافقهم فيما لم ينه عنه، كان يريد مودتهم، كان يتألف قلوبهم، فعل كل هذا وهم ينابذونه العداء، يبادلونه العداوة والبغضاء. فما كان الأمر في نهاية المطاف إلا كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. العاقبة يعني إيه؟ يعني ما تفرحش بجولة ولا اثنين، شوط ولا اثنين، ما تفرحش بيوم ولا يومين، سنة ولا اثنين. شوف العاقبة لمن، العاقبة يعني النهاية والخاتمة لمن؟ للمتقين الذين خلوا قلوبهم من هذه المشاعر وأحبوا ربهم وأطاعوا رسولهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة العالمين، والسراج المنير إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، شيء آخر أريد أن أنبه حضراتكم إليه من الدروس سريعا كده، من الدروس المستفادة: الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة لله ولرسوله. أتتعجب عندما يجي واحد كده، يجي واحد وهم بيصلوا يقول لهم: أشهد أني صليت مع رسول الله العصر إلى البيت الحرام. يعني هم متوجهين اليمال، واخد بالك، صلوا اليمال كده، صلوا ركعتين اليمال، جي واحد وهم بيصلوا قال لهم: أشهد أني صليت مع رسول الله العصر إلى البيت الحرام، يروحوا هم ركعين لفين كده ومصلين اليمال. نقف عند الحتة دي، أشهد أن رسول الله، الرجل لا حلف بالله ولا بالنعمة ولا برحمة أبويا، دلوقتي ما عادش يصدق ده كله، ولا والله ولا المصحف والكلام ده عليا، ويحلف بالطلاق ولا حلف بده كله، قال لهم كلمة واحدة: أشهد أني صليت مع رسول الله. في صدق بين المسلمين بعضهم البعض، ده احنا دلوقتي كل ما يكثر حلفانك كل ما كذبك، كل ما صدقكش تحلف. يعني بدأنا نحلف، كنا الأول نقول مثلا: صدقني صدقني، صدق بإيه؟ بالله. خلاص أصبح ده والله والمصحف والختمة الشريفة، وبدأنا نقول لك: لا احلف من ده كله، ما صدقش ده كله، احلف لي بالطلاق. الله، كأنك ما صدقش بالله وصدق بالطلاق، ما عدناش بنصدق بالطلاق، اكتب لي وصل أمانة. الله، إيه ده؟ ما عادش في بيننا وبين بعض ثقة على الإطلاق. ده الرجل فات عليهم قال لهم كلمة واحدة: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر إلى البيت الحرام، وهم ركعين راحوا مدورين. هناك ثقة متبادلة، ده احنا أصبحنا زينا وزي تجار العتبة بالظبط. تروح تشتري من الواحد الحاجة، لو قال لك ببلاش تحس إنك مغلوب برضه، تحس إن هو ضحك عليك برضه، أو احنا برضه مع بعض على هذا النحو، بالثقة على الإطلاق. واحد يجي لك من الاخر تقول له: لا هات من الاول. يجي لك من الاول تقول: يا عم هات من الاخر. يجي لك من الاخر تقول له: ليه؟ ما يعرف كل حاجه، بس انت كذاب. يعني ما فيش ثقه متبادله بيننا وبين بعض، وده من ضعف الايمان. فيش حد فينا عاد يصدق الاخ نفسه، ما عادش يصدق اخوه، يقول لك بيلف عليا ابي ده. اشهد اني صليت مع رسول الله العصر الى البيت الحرام فيستديره. طاعة مطلقة لله ولرسوله. ببركة هذه الطاعة بعضنا يقول: الله، تم كان يعني تحويل القبلة تأخر شوية لأنه عمل زلزالة في صف المسلمين، ده المسلمين لسه ما تمت عليه سنتين بس، تم كده هيظهروا قدام الناس وقدام الرأي العالمي انهم شوية للبيت الحرام شوية للبيت المقدس شوية يرجعوا للبيت الحرام، هيظهروا قدام الناس انهم مش ثابتين ما لهمش مبدأ، وده يضعف قضيتهم قدام الناس ويخلوا اليهود تتكلم والمنافقين تتكلم. الله، ما حدش منهم قال كده، لان الصف المسلم لازم يتنجى. بعد كام؟ بعد شهر واحد كانت غزوة بدر. تخيل لو تم الهائل من المنافقين اللي رجعوا عن الاسلام بعد تحويل القبلة دول دخلوا مع المسلمين في الحرب في بدر، كان المسلمين هينتصروا؟ ده المسلمين داخلين على حرب لازم صفوفهم تتنجى، ولازم يحدث حدث مثل هذا عشان المنافقين يقولوا الله، طب وصلاتنا يا مثل البيت الحرام كانت صح، والله احنا لا احنا هنسيب الدين ده من اساسه، ويسيبوا الدين وايه ويرحلوا. تم هو خير للاسلام ان يرحلوا، عشان لما المسلمين يجي يحاربوا بعد شهر واحد، ما هو تحويل القبلة كان في شهر ايه؟ شعبان. غزوة بدر كانت 17 رمضان بعدها على طول، يعني داخلين على حرب لازم صفوفنا تنقى، ولا لو كان في صفوفنا واحد خاين واحد مش ثابت مزلزل هيخش الحرب يعمل ايه؟ ده هيبقى وبال علينا. لازم فاي بلاء ينزل بك او اي مكروه ينزل بك اوعى تتهم الله في قضائه، ربنا ما فيش بينه وبينك عداوه، ولا انت يعني تصل الى مرحله ان تعادل الله، ده انت ذره هباء في هذا الكون. ربنا لما يعمل فيك حاجه حتى لو انت نظرت لها على انها سودة، اعلم انها خير لك. وكل نفسك دائما قضاء الله لا ياتي الا بخير، قضاء الله لا ياتي. لو المسلمين بقى في الوقت ده قالوا ياه يعني تحويل القبلة ما يجيش الا في الوقت ده، ده احنا لسه حتى ما عملناش لنا ارضيه في المدينه. طب يا رب كنت اجلها شويه، الناس هتبدا تقول ده في ناس هتطلع من الصف ده يعني من كترنا يا رب، ده في ناس هتسيبنا وتخش في اليهوديه او في النصرانيه او ترجع الى الوثنيه. كل ده مطلوب ان الصف ينقى حتى اذا ما دخلنا المعركه المصيريه دخلنا ونحن انقياء. نيجي لدرس ثاني، درس الطاعه، بالطاعه ننتصر. كل الهزائم وكل اللي احنا فيه من المعصيه، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اقوى على الرسول منهم لابائهم وامهاتهم، فكانوا يعني الرسول مره صلى الله عليه وسلم يمر على قبه، واحد بني بيت زي ما احنا بنيين كده، بني بيت ومكلفه 100,000، فالرسول يمر على هذا البيت قبه عاليه فيولي وجهه ويشيح عن هذا لمن هذا البيت، يقول مثلا لمحمد محمد ابن محمد مثلا، يقول ده البيت لمحمد ابن محمد، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل صاحب البيت ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له السلام عليك يا رسول الله، فيشيح الرسول بوجهه عنه، فيقول مرة ثانية مرة ثالثة، فيشيح الرسول بوجهه عنه فيعلم أن رسول الله غاضب عليه، فيسأل أصحاب رسول الله لماذا غضب عليه، يقول الرسول شاف البيت اللي انت بنيه ومزخرفه ومكلفه، الفيلا اللي انت عاملها، فالرسول غضب قال هذا ما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فجاء بالفأس على هذا البيت وسواه بالأرض، فلما مر الرسول على البيت فوجد البيت تهدم، فقال ماذا فعل؟ قال صاحبه يا رسول الله علم أنك غضبت عليه لما بنى هذه القبة، فأقسم ألا يظلم عليه الليل حتى يسويها بالأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البناء يكون وبالا على أهله إلا ما كان هكذا أو هكذا، يعني ما أكنك من حر الصيف وما أكنك من برد الشتاء، إنكم تضعون أموالكم تعمرون بيوتا لستم ساكنيها. الرجل أول ما عرف أن الرسول زعلان، طب ده احنا في معركة لسه، بقى انتوا هتبنوا البيوت وتسيبوا الجيوش المحاربة، هتبنوا البيوت وتسيبوا البطون الجائعة، كل واحد هيفكر في نفسه يبني له بيت ويعمل له فيلا ويعمل له جنينة. أول ما شاف الرسول قال، وأول ما عرف الرجل أن الرسول غضبان راح حديث واحدة من الصحابيات الجليلات الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا المغيرة الحديث رواه أصحاب السنن وصححه إمام الألباني، رواه أصحاب السنن عن سيدنا المغيرة بن شعبة، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول، فدخلت عليه فقلت السلام عليك يا رسول الله، فالرسول بيقول لي إن أنا بلغني إنك أنت خطبت، قال له قال من الأنصار؟ قال نعم، قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم المودة والرحمة، يرجع ينظر إليه. فيقول لأهلها، فبيقول لما قلت لأهلها أنني أنظر إليها، فبيقول فنظر الرجل إلى زوجته وكأنهما إيه يعني مستغربين. فسمعت البنت من وراء خدرها، بعد بيقول فلما لقيتهم كده رحت ماشي، فسمعت البنت من وراء خدرها وقالت لي أيها الرجل ارجع، فرجعت وقالت لي من وراء خدرها أيها الرجل أقسم عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لك ما قلت فانظر إلي كما أمرك رسول الله، وإن كان غير ذلك فإني أحرج إليك أن تنظر إلى ما حرم الله. يعني إن كان الرسول قال لك كده فعلا أنا تعالى انظر إلي. يقول فرجعت ونظرت إليها فوالله الذي لا إله إلا هو لقد تزوجت قبلها الكثير فما وجدت امرأة أحب إلى قلبي منها ولا أقرب إلى نفسي منها وما تزوجت بعدها أنثى غيرها. تزوج قبلها الكثير، بيقول ولكن البنت لما سمعت كده ورأت أن الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة لأمر رسول الله ستنجب عشرة زواج غيره. يعني احنا لما بيجي بقى عند واحد بقى ونخشله ونقول له والله الرسول يعني الاسلام بيقول ادي مراس البنات، يقول لك لا بس يعني بس العيله الفلانيه ما بتورث. الله اقول لك قال رسول الله، وتقول لي فلان ما ورث؟ يعني زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس الامر، وقصص كثيره ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسله وفي الطرق الحكميه، بيقول ابن عباس رضوان الله عليه يذكر لاصحابه يعني بيذكر لهم احاديث عن رسول الله، فقالوا ولكن ابا بكر قال كذا وعمر قال كذا. الله قال لهم والله لتوشكن ان تنزل عليكم نار من السماء، حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر؟ اذا يقول لك يا عم ورد يقول لك العيله الفلانيه وتراث، ما احنا زيهم، احنا زي الناس. يقول لك البنت لازم تشوف خطيبها، يقول لك ما عندناش بنات لهم راي، البنت لازم تقول ما عندناش بنات، وقضايا كثير، وخذ على هذا الامر كثير. نقول لك قال رسول الله وتقول لي لا احنا ما تربناش على كده. لا، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ننصر وبها نفوز وبها نرجع إلى ما كنا عليه من المكان. أقول لكم كان أصحاب رسول الله يخافون من عصيانه. سيدنا عمر بن الخطاب يدخل عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرة، وهو كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يشكو جربا، يشكو يعني مرض جلدي، فالرسول أذن له بلبس الحرير، فدخل عليه مرة وهو وابنه لبس الحرير، فسيدنا عمر راح نازل من على الكرسي اللي قاعد عليه وراح ماسك ثياب ابنه الحرير ومقطعها، فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو من المبشرين بالجنة أفزعت الغلام يا عمر؟ قال له وأنت أهلكت الغلام يا ابن عوف. قال لماذا؟ قال تلبسه الحرير وقد علمت أن رسول الله قد حرم ذلك على المسلمين. فقال له لكن رسول الله أذن لي في لبس الحرير. قال له أذن لك لما كان يصيبك من القمل. هنا بقى يعني لما لقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف أراد أن يستدل بأن الرسول قال له لا لازم أذكرك الرسول بقى أذن لك ليه، أذن لك لما أصابك من القمل ولكنه لا يحل لبنيك من بعدك ولا لأحد غيرك. يدخل عليه مرة سيدنا خالد بن الوليد وهو لابس الحرير، فيدخل عليه فسيدنا عمر بن الخطاب يقول له ألبست الحرير يا ابن الوليد؟ قال نعم. قال لبست الحرير قد علمت أن رسول الله قد حرمه على رجال المسلمين؟ قال لبسته كما لبسه ابن عوف. قال أأنت كابن عوف؟ أأنت كابن عوف؟ أتعلم لماذا أذن رسول الله لابن عوف؟ لقد أذن الرسول لابن عوف لأنه كان مصابا في جلده، أما أنت فأقسم على كل من معنا أن ينزع الثياب عن ابن الوليد ويقطعه. فكل اللي قاعدين نزلوا على خالد ابن الوليد. مين خالد ابن الوليد؟ لا يحتاج النجم إلى بيان ولا يحتاج البدر إلى أن نضيئه، فهو مضيء. سيدنا خالد بن الوليد، أنا وانت قاعدين في القعدة ننزل نقطع في ثياب ابن الوليد، يقطعون في ثياب ابن الوليد وابن الوليد راض لما علم أن ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعوا في الثياب بتاعته وهو راض. بهذه الطاعة فازوا في بدر، الطاعة اللي خلتهم وهم ركعين يستديروا كده. فلما نقعد في قعدة ونقول لك الرسول قال، تروح موطي راسك وتقول سمعا وطاعة يا رسول الله، كما كانوا بيعملوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لما يقول لك الرسول قال كذا، ما تقولش العيلة الفلانية بتعمل كذا، لتنزل علي وعليك حجارة من السماء. لما يقول لك الرسول أمر بكذا تقول سمعا وطاعة يا رسول الله، زي ما عمله بالله عليكم. ده الرجل الرسول بيقول له كما في صحيح مسلم، الرجل بيأكل بشماله، الرسول قال له كل بيمينك، قال له لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال له رسول الله ما استطعت أبدا، فما استطاع الرجل أن يرفع يده، شلت يده. قال له الرسول كل بيمينك، قال له مش قادر. هو قادر وكل حاجة بس مستكبر. فما استطاع بعد ذلك أن يرفع يمينه. فلما قل لك الرسول قال كذا، فأي قعدة فأي حكم، لما قل لك الرسول كذا قال كذا، تروح مطقطق راسك وتقول سمعا وطاعة لرسول الله. زي ما المسلمين اتقال لهم صلوا إلى بيت المقدس، صلوا إلى بيت المقدس، ثم صلوا إلى البيت الحرام، فصلوا إلى البيت الحرام. بعد ما لا يزيد على الشهر دخلوا معركة بدر. فماذا كان من أمر المسلمين؟ 300 و900 انتصر 300 ببركة ماذا؟ ببركة طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده درس آخر، دروس كثيرة في تحويل القبلة. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وقبل أن أنسى، تعلموا من قصص القرآن الدروس والعبر والعظات. لما قصة قال لكم تعلموا منها العبر والعظات، تعلموا واجروا القصة كده زي ما قال الرسول، سوروا القرآن، ليس منا من لم يسور القرآن. اقرأ القرآن كده وقلبه واستفد منه، لا تقرأوا قراءة العميان. ندعو الله عز وجل لنا ولكم بالخير وبالفهم، وأن يفهمنا كتابه، وأن يرزقنا العلم والعمل. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رزقنا الله وإياكم الفهم والعمل.